اهو في المدرسة. الو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة. مثل ما عودناكم كنا فترة طويلة ببرنامج بيتي الثاني نحكي عن كل ما يخص العملية التدريسية معلمين وطلاب. اليوم حبينا بحلقتنا نستضيف حصاد عام دراسي كامل ونقول ألف مبروك للمتفوقين بالشهادة الثانوية الفرع العلمي والأدبي والصناعة. وكنا نعتبر ندى أنه هذا كلمة مبروك كمان لنا، يعني كنا متابعينهم خطوة بخطوة. صحيح. واليوم كمان رح نتعرف معهم غرام على أفضل أساليب التفوق ونشوف شو دور الأهل وشو بيقدروا هنون قدموا نصائح لزملائهم الطلاب. تمام. واليوم عندنا كل الفروع الأدبي والعلمي والمهني التجاري الصناعي. وبما أنه البلد بدها علم وعلماء خلينا نبتدي مع الناجحين والمتفوقين بالفرع العلمي. أهلا وسهلا فيكم، تعرفونا على حالكم، تفضلوا. أحمد علي مهنا، سالمية بلوزة 238.5، المرتبة الأولى الشيخ بدر والسادسة على المحافظة. ألف مبروك، أهلا وسهلا فيك أحمد. حمز يونس ضوى من مدينة بانياس، حصلت على مجموع 239.3، الثاني على المحافظة طرطوس. ألف مبروك، أهلا وسهلا. أنا سارة حسين علي من ثانوية المتفوقين بطرطوس، طلعت الأولى على الساحل السوري والخامسة على القطر، جبت مجموع 239.8 من 240. ألف مبروك. ألف مبروك، أهلا وسهلا فيكم. هلا بدنا نقول بداية بعد المبروك وعلاماتكم ممتازة، ما رح نسألكم وين راحت الفواصل لأنه أكيد نسألتوا كتير هالسؤال. خلينا نبتدي معك أحمد، إذا بتحكي لنا أنت شو هي عوامل تفوقك كانت؟ يعني طبعا العامل الأساس والمهم هو الثقة بالنفس، الثقة بالنفس كانت موجودة طوال العام الدراسي. ثانيا الإعداد الكبير وال استماع جيدا للأساتذة من المدرسة، طبعا من المدرسة أولا، وطبعا دعم الأهل، دعم الأهل الكبير نفسيا معنويا أو حتى دراسيا في أحيانا، والدراسي طبعا دراسي المجدة. طب يعني ممكن نقول أحمد أنه العلامات اللي جبتها وهالتفوق هو حصيلة سنة أنت جديت فيها، ولا هو كان حصيلة تراكم ومراحل من بداية دخولك على المدرسة؟ لا طبعا هو حصيل إلى 12 سنة دراسية أو من بداية المدرسة إلى النهاية. يعني اللي بيبدأ الهدف... صح، اللي بيبدأ صح بينتهي صح. تماما. يعني كل سنين الدراسة كنت أنت أحمد الأول بالصف ولا لا مريت بفترات تراجع؟ مو المرتبة الأولى لأن الغاية الأساس ما كانت المرتبة، هي المهم الواحد يحصل على العلم تحضيرا مثلا للشهادات أو بس معلومة هي الأساس قبل العلامة. بدنا نقول السؤال نفسه كمان لحمزة. حمزة، عوامل التفوق برأيك؟ أول شيء كان دراسة متواصلة، تركيز عالي، تنظيم وقت بشكل يناسبني مع وجود فترات راحة، فترات للدراسة، فترات للنوم، دعم الأهل من خلال كمان المدرسة، كمان زملائي شاركوا كتير بهذا التفوق. الحقيقة كمان يعني بشكر أهلي كتير وقفوا لجانبي من خلال هني أساتذة عندنا بالمدرسة، ما قصروا نهائيا موضوع التدريس والدعم المادي والمعنوي وكل شيء بيستلزمه. يعني حمزة الأساتذة بالمدرسة كافيين، ما كان في داعي لحصص إضافية ببعض المواد، يعني ما هو غلط إنه الواحد إذا حس حاله إنه عنده ضعف يستعين بأساتذة خصوصي، ولا ما استعنت أثناء دراستك بأساتذة؟ لا المدرسة كانت كافية الحمد لله، مجرد خدت وجهات نظر من بعض الأساتذة خارج المدرسة، كمان كان لهم دور بهذا التفوق وهذا النجاح. بس مجرد وجهة نظر. بس انه انا حابه هون علق انه بتلاقي معظم الاهل عم بيقولوا ابني نجاح وتفوق وما كان حاط، يعني كان دائما بالاهل بيتباهوا انه ما حطينا له ولا استاذ خصوصي، كانه يعني اسا بتعطيه هالشغله اسا قوه اكثر او انه هو اسا اشطر من الطلاب اللي بيستعينوا باساتذه. ايوه بعض الطلاب قادرين من المدرسه ياخذوا كل شيء بيستلزموه. الصراحة أنا احتجت بعض وجهات النظر وبعض المواقف وبعض هيك من أساتذة خارج المدرسة. وبالنسبة للين لسارة؟ أول شيء عامل التفوق الوحيد كان أهم شيء الدراسة والتركيز بالدرس بغض النظر عن الوقت اللي بيستلزمه هذا الدرس. كان أكيد الدعم سواء من الأهل ولا من الأساتذة بالمدرسة أو خارج المدرسة أحيانا، دعم والراحة النفسية لحتى يعطوك الثقة بالنفس لحتى فيك تكفي هالسنة الدراسية، لأنه هي بدك تحصيل التعب على مدى 12 سنة، فهي بدك تخزني وتجمعي دائما هالمعلومات لحتى توصلي للنقطة اللي انت بديك اياها. دائما لازم أهم شيء تكون حط العلامة اللي بدك إياها قدام عيونك وتسعى عليها من أول مشوار من أول ما بتبدأ. تمام، هل بدي أسألك عليه يعني كان يقولوا يجب أن نحدد هدفنا حتى نعرف كيف نرمي سهامنا، يعني هلا أنت حط ببالك إنه بالفعل أنا لازم أطلع الأولى على القطر أو الأولى على الساحل مثلا؟ أنا بغض النظر عن المرتبة أنا كنت حط العلامة التامة بس الحمد لله صرت قريبة عن إياه. أكيد هدول الجزئيات ما حدا بيعرفوا كيف تروح، هنا بيلعب الحظ دور أكيد أو أكيد حسب المتابعة. طيب. خلال لقاءاتنا أثناء العام مع موجهين اختصاصيين للمواد جميعها كنا نعمل ناخد منهم مثلا فرضا موجه مادة العلوم أنه كان برأيه أنه مادة العلوم بدها يوميا ساعة ونص دراسة، مثلا الرياضيات كونه فيه كتير تمارين بدها 3 ساعات، فلما قعدنا جمعنا أنا وغرامه على الهواء وقتها عدد الساعات المطلوب يدرسها طالب العلمي طلعت لازم يدرس أقل شيء 16 ساعة باليوم. هلا هذا الحكي أكيد تعجيزي وصعب كتير، يا ترى إذا بدكم تخبرونا كل واحد قدي كان مخصص لكل مادة، وهل يا ترى بالفعل كل يوم بدنا ندرس مثلا خلينا نحكي عن العلوم اللي هو كتير بيعتبر مادة صعبة بالنسبة للطلاب العلمي كونه فيه حفظ، كم ساعة كان ياخذ معك أحمد علي مهنا أول شيء تفضل؟ يوميا بيوميات المدرسة ما كان في ساعات محددة للدراسة بس تقريبا بين 6 و7، ما في وقت مخصص لكل مادة يوميا حسب الحاجة مثلا حسب حجم يعني الدرس. يعني أنت كنت تقيم وتقدر قد ايه بده مثلا مادة العلوم قد ايه بده؟ تماما ما في وقت محدد للعلوم إنه مثلا ساعة ونص أو ساعتين باليوم حسب الحاجة، ممكن أحيانا تاخذ 3 ساعات ممكن تعمل ساعة يعني مو شرط، حتى المواد الثانية ممكن تاخذ حسابها حسب الدرس وحسب يومياتنا. طالب العلمي بيدرس مستعين بقلم وورقة كل الوقت؟ طبعا ما في شيء اسمه بصم هيك بدون ورقة وقلم وتثبيت لا طبعا معلومة. مادة العلوم الأغلب ممكن يعتبرها مادة حفظية وكذا، بس العلوم الفهم فيها مهم جدا حتى بيجي بالمرتبة الأولى قبل الحفظ. طيب خلونا نطلع فاصل بعدين بننتقل بسؤالنا نفسه لحمزة. رجعنا لكم مستمعينا ومع ضيوفنا المتفوقين بالفرع العلمي. كنا معك حمزة عم نحكي عن عدد ساعات الدراسة. فينا نقول يعني بتتذكر فيك تحصي عدد ساعات الدرس اليومية اللي كنت تدرسها؟ هلا بالعطلة الصيفية وبالعطلة المراجعة كان يكون عدد ساعات أكبر من عدد ساعات بأيام المدرسة، كون المدرسة فيها دوام ويعني دوام والتزامات تانية، بس بالعطلة الانتصافية بالعطلة الصيفية والعطلة المراجعة كانت حوالي من 15 ل 16 ساعة. العطلة الصيفية قصدك من لما خلصت 11؟ أيوة. بدأت من أول يوم تقعد تحضر 11 ساعة 11-12؟ أيوة من 15 ل 16 ساعة. 15-16 ساعة؟ غرام انا فهمت 11 ما استوعبت 16. انا عندي قدره هيك على الدراسه وميولي علميه بحته يعني الحمد لله. تستمتع انت؟ ايه بستمتع بالعلوم الرياضيات بالفيزياء. نحن حمزه دائما كنا نركز انه هذا الحافز، كنا هلا عم نحكي تحت الهواء مع ساره انه الحافز اللي بيكون قد ما الاهل اهتموا بابنائهم، اذا ما كان عنده حافز شخصي لحتى يدرس ومستمتع مستحيل يقدر يكمل او يجيب هيك علامات. صح. طب الحافز منين تولد عندك؟ شك اخواتك مثلا، والدك شو بيشتغل مثلا، كيف كان في شيء محفز؟ كان اخواتي اصغر مني، بس عندي الوالد والوالدة مدرسين. هني كان عطوني الحافز والهدف، حطوا لي قدامي انه العلامة التامة اهم شيء الواحد لازم يطمح عليها، بغض النظر على انه مثلا فرع ما انا بميل على لازم ادرس بس لحتى اوصل لهالفرع. كان هدفي العلامة التامة، راح لي بعض الاجزاء ما توفقت هيك. طيب بالعلامة سارة التامة. سارة سؤال إليك، هلأ لما كنا نقول مثلا الأهل دائما هي مصلحة الأبناء عندهم الأولى، كانوا شوي يكونوا صعبين مع أولادهم، والولد دائما كان ينظر لأهله أنه شو صعبين وقاسين علينا، هو في غاية معينة مشان يستلموا زمام الأمور بعدين لحالهم الأولاد يصيروا. كيف أنت بتنظري أنه الأهالي لما بيكون شوي شديدين على أولادهم، هل ترى هذا هو الأسلوب الصح؟ هلا اكيد طالب البكالوريا بيكون بشكل عام، انا عم بحكي بشكل عام، بشكل عام. نعم. بالنسبه للدرس هو دائما درس في شيء ضغط على الطالب، يعني هو الطالب يا دوب يكون عم يلحق، مثلا بده يلحق على هاي الماده وعلى هاي الماده باقصر وقت. بيجي الاهل مثلا بيقولوا له لا بدك تدرس. بدك تحصل هاي العلامه. صح. بغض النظر شو ما كان الظروف الحواليك، في اهالي وفي طلاب ما بيكون مثلا عندهم القدره على الحفظ مثلا، وهني بيكون ميولين وبيكونوا عم يحفظوا، وبيكون هني بدهم ميولين علميه مثلا رياضيات، لا بدك تحفظ الدرس هيك، بيكون الاهالي كتير عم يضغطوا على الطالب. صح. بيجي الطالب ما عاد فيه يركز، لما يفقد الطالب تركيزه بهالحاله بيتوتر، ما عاد فيه يركز على الدراسه، ما بيطلع معه النتيجه اللي بده اياها المتوقع. صحيح. طيب اذا بدنا نقول ساره كنتي مثلا عم تدرسي رياضيات وشعرتي بالملل، كيف كنتي تنوعي مثلا تحطي ماده حفظيه بعدين ماده مثلا بعدين تدرسي بعدها فرضا رياضيات، كيف كنتي توزعي وقتك اصلا؟ هلا انا بميولي للرياضيات اكثر شيء، كانت اي اكثر من اي ماده، كنت اعاني من الحفظ اكثر شيء من القوميه وغيرها، فانا لما كنت ادرس المواد الحفظيه احيانا ما عندي مثلا مل، ما عاد فيني ادرس، ما عاد فيني احفظ، ما عاد فيني اركز، برجع على الرياضيات، اهم اكثر شيء الرياضيات، الرياضيات واللغات هي نوع من الرياحه بين المواد الحفظيه. حلو. إذا هي التسلية. طيب إذا نحكي عن هلأ يعني عن أوقات الفراغ، هو ما في أوقات فراغ، بس بشكل عام كنتوا تمارسوا هواياتكم نشاطاتكم، كان في تسلية ولا دائما وجهكم بوجه الكتاب مثلا، سواء كان بالصيفية أو بالوقت المدرسي؟ لا أكيد كان في ساعات تسلية. للراحة، في ساعات للتسلية مع أخواتي، مع أهلي. يعني مثلنا بتنبسطوا؟ أيوة نحن طلاب مثلنا مثل طلاب. أيوة. عم بيقول أحمد إنه أسا أكتر، ما شاء الله. إيه بيجوز أحيانا الواحد من كثر بيكون مضغوط بفش ما بيقول خلقه مع الأهل مع الأخوات هيك بينبسطوا، أحيانا كنا نطلع مشاوير نور. أثناء العام الدراسي كنت تطلع مخصص وقت أنه أنا هذا بدي تسلى فيه، اطلع مشوار؟ أيوة بس من لأنه ما بستفيد شيء مثلا من الدراسي أوقات الملل، ما الواحد ما بيستفيد شيء نهائيا. هو كان يقوله ندى أنه ما حدا بيرتاح وبينبسط بوقت الفراغ وبالمتعة بيستمتع إلا اللي بيكون بالفعل دارس. مزبوط. بتلاقي أنه ساعة بيخلص، حتى بيخلص لفترة الراحة أكتر ولا الانبساط، ما هيك؟ خلونا نسأل أحمد كيف كان يقضي هالوقت التسلية اللي كان لازمك، كيف كنت تعمل فيه؟ بالعطلة الصيفية ما كان في نوع، ما كان في أي من الضغط، كان كل يوم جمعة هو العطلة الرسمية للدراسة بالصيف. نعم. بالعام الدراسي ما اليوم الجمعة مو كاملا لأنه في ضغط دراسي نوعا ما، كان في هيك بين 4 و5 ساعات هي إلي أنا تسلية يعني. لك أنت وقتك أنت حر تعمل فيه بدك يا. تمام. شو ممكن كنت تعمل مثلا في هوايات كنت؟ هلا أنا هوايتي الأساسية الصيد، يعني بالطبيعة وما الطبيعة، كونه ممنوع الصيد هلا نوعا ما أنا بمشي بالطبيعة أكثر شيء، بروع عن نفسي بالطبيعة. حلو كتير واصطدت أحلى علامة يعني صياد ماهر ما شاء الله. هاي الصيد الأكبر طيب الحمد لله. طيب هلا إذا بدنا نعرف شو الفرع اللي حاطينه ببالكم، عادة بتلاقي يعني الطلاب عنا بيجمعوا المجموع وبيروحوا أكتر فرع ممكن يحصلوا بهالمجموع بيفوتوا عليه، يعني بتلاقي العلامات اللي نازل بالمفاضلة هي اللي اختارته للشاب الفرع اللي بده إياه. يا ترى كلكم بالفعل رايحين طب ولا لا في طموحات تاني ممكن تكون ببالك؟ حقيقة ما في ميول واضح لأي فرع معين، أنا عندي مجموعة من الأسئلة لك أحمد أنت ما أبحث بالفرع بشكل عام، أكتر شيء مناسب بدي أدخل الفرع، يعني أكتر شيء بيناسبني أنا بيناسب شخصيتك أنت. محتمل يكون الطب محتمل يكون الطب بس ما أنت قبل ما أنك دارس شو ميولك مثلا؟ لا ما في، هو أنا بحب المواد العلمية بشكل عام كل المواد العلمية، بس ما في شيء محدد، ما في فرع محدد بعينه يعني. طيب يعني ممكن نتوقع طالب طالع الأول فرضان يروح يدرس رياضيات كونه بيحب الرياضيات؟ طبعا بس انه بيكون بالأصل بارع جدا جدا بالرياضيات ومثلا كتير خارق بالرياضيات مثلا بال. طيب تتوقع بالمدرسة. أحمد الأهل بيقبلوا انه بيقول لك تدخل الطب؟ ما في أي ضغط، ما في ضغط. ما راحتي أنا ما في أي ضغط أبدا. طيب خلينا نسأل حمزة شو الفرع يلي رح تختاره؟ إن شاء الله شريحة طبية طب، مو لأنه أنا مثلا علاماتي بتأهلني أدخل هاي ودخل هاي الفرع وهو مثلا أكتر فرع هيك مرموق بالجامعة. أنا عندي اهتمامات طبية من صغري، بتابع آخر مستجدات طبية اختراعات، عندي هيك بعض الميول لهالفرع. حلو كتير إن شاء الله. يا رب نشوفك وسارة. دكتور وسارة كمان أنا عندي ميول طبية من زمان، يعني أنا بحب إني فوت دكتورة نصير دكتورة هيك، مو مشان العلامات بغض النظر عن العلامة بس كفرع حلو، وأنا حابة نصير مثلا دكتور التجميل هيك حاطة ببالي دكتور التجميل حبيبي ما شاء الله عليك. طيب إذا قدر لكم أنه يكون لكم بكرة كونوا أوائل متفوقين دور بتغيير أو بإضافة شيء للمنهاج، شو كنتوا بتحذفوا كطلاب علمي؟ شو بتتمنوا المواضيع اللي ممكن تختصر بالمنهاج؟ وين كان في شوية صعوبة؟ يا ريت تخبرونا. بشكل عام كمنهاج لا ما في أي شيء زائد عن اللزوم يعني لا أنا ما بحسب شيء. لما طلعت هالضجة الكبيرة حول مادة الرياضيات وعدد التمارين الكبير كل هذا ما كان أنتوا كطلاب متفوقين ما حسيتوا أنه في مشكلة؟ لا طبعا البدو أنه يضمن علامة بالرياضيات أكيد لازم يحل كل التمارين. هلا في مجموعة من التمارين هي صعبة جدا، يعني مثلا ممكن هي موضوع بحثي ممكن لازم واحد يبحث أو يلاقي طريقة مبتكرة لحلها. هي مو شرط أنه الواحد يدرسها على الامتحان، بس اللي بده يضمن العلامة بشكل تام ما لازم يتركه. يعني ما بتحسوا في داعي لإلغاء أي مادة أو تهميشها أو تقليل عدد صفحاتها؟ أو في مادة التربية الإسلامية لأنه الكل بيعاني من الرسوب، يعني في أحيانا بعض الطلاب أنه بسبب رسوب مادة ديانة بيجوز يروحوا على المادة داخلة بالمجموع فروع كتير. فلذلك أنا ما يدخلوها بالمجموع ما في مشكلة، يا أما عزلة. بالنسبة لك بالمواد هيك إلغاء أو تقليل عدد صفحاتها لا، بس عندي تعليقها أنه إحدى اللغات ومادة التربية الإسلامية ما تدخل بالترتيب، هيك ما ينظلم كتير طلاب ومنهم أنا، يعني ظلمتني علامة الإسلامية كتير تراجعت بالمراتب، وهي أنه بما أنه ما أنا داخلي بالمفاضلة بالجامعة أنه ليش ما يدخلوها بالترتيب هي وإحدى اللغات. نعم. نحن المنفاضلة عليها. وسارة هلا انا مو بشان الرياضيات، اول شيء التربيه الاسلاميه والكمان الوطنيه بما انه هي مواد حفظيه كان في نوعا ما هي عبء على المنهاج كتير وبالنسبه لطالب علمي يعني. تمام. هلا بعد ان شاء الله هيك العام القادم كمان بنشوفكم كمان متفوقين باي فرع بتدخلوا، يعني ممكن مثل ما قلنا اللي بيبدا صح بينتهي صح، نفس الاندفاع والحافز رح يكون عندكم بالجامعه، ولا ممكن الواحد مثلا انه خلاص اخذ الفرع اللي بده اياه ممكن شوي يتراخى؟ لا طبعا التراخي ممنوع، لانه الواحد من بدايه مرسوم الطريق انه الواحد تفوق والاصرار والعزيمه، ما لازم بالجامعه يروح كل هالتعب. فلا طبعا اكيد تفوق يعني هدف بالجامعه مثل البكالوريا ومثل التاسع ومثل قبل. بحب كتير نركز بصراحه على دور الاهل. يعني قد ايه مثلا ممكن تعطي نصيحه طبعا هلا من طالب بدنا نقول للاهالي انه كيف ممكن يكون التعامل من الاهالي للطلاب، يعني من خلال سلوك والدك مو ضغط مو ضغط هائل، مو ضغط، مو زيادة، مو ضغط مباشر مثلا. الطالب المنهاج هو عبء يعني كبير شوي على الطالب. الأهل ممكن إذا زادوا الضغط زيادة بيحطوا عبء زيادة على المنهاج، بس يكون في ضعف عند الطالب بيجي دور الأهل بالتوجيه، بس الضغط الزائد جريمة يعني سيء. سيء. بتشوف مثلا كنت من رفقاتك انه بالفعل كان في عليهم ضغط من اهاليهم بشكل، في بعض الفادي كان ضغط هائل. شو حمزه عندك حكي؟ كمان للاسف كان في من رفقاتي واجهوا ضغط من اهاليهم، وللاسف كمان رحلوا علامات بسبب هالظاهره. ايوه بنظر بسبب الضغط يعني. ايه لانه طالب البكالوريا له خصوصيات، بحس بجوز له ضغوط من الوسط الخارجي، دائما بيحملوا مسؤوليه، انت لازم تجيب، انت هيك لازم يراعوا شوي، والمنهج ضخم ما نهين نهائيا يعني، بده تركيز وتوجيه دائم يعني، وكمان يعني التوجيه اهم شيء، ويحطوا له هدف بشكل انه يعني اعلى شيء، اعلى المستويات. طيب يا سارة تمام، سارة ما بتشوفي انه ممكن الاهل هي مفهومون او كدرجة ثقافة مثلا ما كتير بيعرفوا انه كيف ممكن تكون التعامل؟ الغاية نبيلة مثل ما بيقولوا، لكن الوسيلة هي ممكن تكون غلط، لذلك كمان ممكن انت توجهي للطلاب انه كيف ممكن، انه ما رح نقول غير انه يسامحوا اهلهم او ما كتير يعلقوا ممكن كتير ممكن، كيف ممكن توجهي للطلاب يعني يغفروا هالقساوة لانه الغاية نبيلة مثل صح. صح، بس الطالب لما هو يكون مثلا لما يعصب بيكون هيدي فشة خلق بالنهاية، هو اذا عصب على اهله ولا مثلا على اخته ولا على رفيته ولا اي شيء بيكون هيدي فشة خلق الباري بدها تطلع. سارة بدي اعلق شوي لو سمحتي. انا كمان في لي قصد من السؤال، في طلاب بس ينتهوا من المرحلة الثانوية بيطلعوا مثل كأنه ما لحد له منية، من باب انه انا ارتحت منكم بكالوريا واخذت وعلامات واخذت، بتلاقيهم بالفعل راحوا منحى التمرد، يعني مثل كأنه خلص انا من مثلا طلعت من العبودية. يا هل ترى بدنا نفهم للطلاب انه هي الغاية، مثل كمان نرجع نقول هي كانت الغاية نبيلة لكن الوسيلة اكيد هو الاهل بالنهاية غايتهم، والضغط اللي عم يعملوه بس مشان مصالح ابنهم بالنهاية، بس احيانا الطالب ما كتير بيستوعب هيدا الشيء، فهو لما يخلص هيدا الضغط الهائل اللي بيكون عليه بده يحرر الشيء اللي كان عنده، اللي كان له في سنين مثلا سنة كاملة بيكون لساته عم يخزن عم يستوعب، بس مشان ما عنده وقت لحتى يناقش لحتى صح يطلع. بيجي بعد ما يخلص بكالوريا يمكن يصير هيك، بورجيكم بعدين في طلاب هيك، في طلاب كتير هيك بعد ما يخلصوا بيروحوا ما عاد يسمعوا الكلمة، بيصيروا بيتمردوا. طيب من خلال اختياركم للأصدقاء أثناء العام الدراسي كنتوا حريصين تختاروا الأشخاص اللي مثلكم عندهم نفس الميول العلمية أو المتفوقين، يعني الشاطر ما بيمشي غير مع المثله، أو صفقة يعني ممكن رفقة السوق بتأثر؟ لا مو 100%. هلا رفقة طلاب مثلا متفوقين أو شيء ممكن نقاش معين يعمل فائدة كبيرة، بصير نقاش موضوع علمي بأي مادة كانت فائدته كبيرة جدا، بس أنا بشوف إنه أي طالب متفوق مستحيل إنه رفيق سوء يأثر عليه. المتفوق هو اللي بيأثر على رفيق السوء. هلا ممكن إيجابيا. تمام. حمزة ممكن ما يكون رفيق كمان سوء، خلينا نقول رفيق التاني غير رفيق السوء. لا أصلا إنه ما هو يعني مجتهد مثلكم أو ما عنده هالطموحات الكبيرة. بس ممكن يكون كتير لطيف وخفيف الظل وكذا. أيوة صح، كمان بيخفف عن الواحد الضغط. صراحة كانوا رفقاتي نهائيا ما قصروا، كانوا تشجيع دائم يشجعوني، بيعرفوني إنه أنا عندي إمكانية، وحتى إنه عندهم إمكانيات نفس الخبرة بس بجوز حظهم أقل مني، لهيك جابوا علامات أقل. كان لهم دور. كان لهم دور، حتى مثلا أكثر من واحد يستغرب إنه كلهم مثلا رفقاتي ما يشجعوني وهيك، يستغرب يقولوا لي هنن بنفسك وهيك، إنه ليش ما يقولوا هيك؟ لا الحمد لله غاياتهم كانت نبيلة وشجعوني ولهم دور كتير بهالتفوق. حلو كتير. سارة بالنسبة لرفقاتي؟ لا أنا كنت بالمدرسة متفوقين، فكل اللي حوالي كانوا متفوقين، أكيد هذا حسيته بلا أنه مثلا بيشجعوك مثلا أنا درست كذا، بتحس أنه بدك تشدي شوي لحتى تدرسي، لا في حافز، بس أكيد الواحد ما بيخلى من رفقات هيك، رفقاتي يروحوا عن نفس مو شرط يكون مثلا أختك أو حدا من قرايبينك، أكيد الواحد بحاجة لهذا أنه يروح ما يحكي بموضوع درس أبدا بوقت فراغ. كتير انبسطنا بالحديث معكم، شو بتحبوا تقولوا كلمة أخيرة بالنسبة إليك سارة؟ أنا بحب أشكر كل اللي دعمني بخلال مدرستي واللي استوعبني أكيد في فترات الضغط، بحب أشكر أهلي مدرستي وكل أساتذتي اللي استوعبوني وقدموا لي كل هالدعم اللي خلاني وصل لهالمرحلة. ألف مبروك إن شاء الله. وحمزة بشكر أهلي بالمرتبة الأولى، بشكر كادر وزارة التربية من أصغر موظف لا وزير التربية مرورا بمدير التربية، صراحة ما قصر نهائيا، اتصل معنا وشكرنا على الجهود. بشكر أساتذتي الكادر التدريسي والإداري بثانوية الشهيد يونس عجوب، وبشكر زملائي كمان. مبروك إن شاء الله. مبروك. وأحمد طبعا شكر الكبير للمعلمين مدرستنا ثانوية الشهيد علي سليمان، وللأساتذة الرديفين ساعدوني، وللأهل، والأكيد شكرا لكم على الاستضافة الحلوة وعلى الاهتمام بال تسلم. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. ألف مبروك. شكرا لك أحمد علي مهنا مدرسة الشهيد علي سليمان، وحمزة دوا ثانوية الشهيد يونس عجوب، وسارة حسين علي بالمتفوقين. شكرا لكم، نتمنى لكم دوام التفوق يا رب. شكرا لكم كثير. يا منسين همومي والقصة مخفية.